بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس الرابع والعشرون، متابعة قراءة القسم الثالث من الكتاب، العبادات والأداب. الفقرة رقم 464. قال رحمه الله: ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها. قال في هامشه: قوله وهي التي تشد القرامل وتشد لها، في تاج العروس الجزء 30-248، القرمل ما تشده المرأة في شعرها، وهي ضفائر من شعر وصوف وإبريثم تصل به المرأة شعرها، والجمع القرامل والقراميل. انتهى. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث الجزء الأول 167: وقد رخصت الفقهاء في القرامل، فكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا. انتهى. وفي سنن أبي داود 4171 عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. وقال أبو داود رحمه الله: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس. وفي مسائل الكوسج 3367 قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟ قال: غير الشعر، إذا كان قرامل قليلا بقدر ما تشد به شعرها فليس به بأس، إذا لم يكن كثيرا. قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشباهه ما لم يكن شعرا، إلا أن تكثر وتريد بذلك المباهة. انتهى. وانظر المغني الجزء الأول 130. أما لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وغيرهن، فالحديث رواه البخاري ومسلم ولفظهما: لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي لفظ: لعن الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، رواه البخاري ومسلم. وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: الواشمة من الوشم، وهي أن تغرز المرأة ظهر كفها أو معصمها بإبرة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضر. والمستوشمة هي التي تسأل وتطلب أن يفعل بها ذلك. والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها تريد بذلك أن يظن بها طول الشعر أو يكون شعرها أصهب فتصله بشعر أسود، فهذا من باب الزور. والمتنمصة من النمص، وهو نتف الشعر من الوجه. والمتفلجات هن اللواتي يعالجن أسنانهن بعدما شرعن في السن حتى يكون له تحدد ورقة وأشر فيتشبهن بالشواب. والواشرة هي التي تشر أسنانها وتحددها. انتهى. الفقرة رقم 465. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. قال في هامشه رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انتهى. قال رحمه الله: ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما ما بين يدي أخيه. قال في هامشه لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وكل مما يليك. رواه البخاري ومسلم. انتهى. الفقرة 467. قال: وأن يأكل من ذروة القصعة، وقال: إن البركة تنزل في وسطها. قال في هامشه رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، وذروتها بكسر الذال هي أعلاها. انتهى. الفقرة 468. قال: وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده. قال في هامشه لعله يشير إلى حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. رواه أبو داود والترمذي، والحديث ضعفه أحمد وأبو داود والترمذي. ومسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده محل خلاف بين أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الجزء العاشر 234: في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما يستحب غسل اليدين قبل الطعام، والثاني لا يستحب، وهما في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أنه لا يستحب. وقال النسائي في كتابه الكبير: باب ترك غسل اليدين قبل الطعام. ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء، وإسناده صحيح. ثم قال: باب غسل الجنب يده إذا طعم. وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب. وقال مهنا: سألت أحمد قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لما كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من ذي العجم. انتهى. وفي الجامع لابن عبد الحكم 7. قال ابن وهب: سمعت مالكا وسئل عن وضوء اليدين قبل الأكل فقال: إني لأكره ذلك. فقيل: ترى في ذلك من فعل العاجم؟ فقال: نعم. انظر الأدب الشرعية وغيرها. قال رحمه الله: أمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وقال: إنه ينفي الفقر. قال في أمشيه لعله يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين. رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه نشر بن سعيد وهو متروك. وانظر ما بعده. وفي شرح السنة للبغوي الجزء الأول 350. قال الحسن: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، والمراد منه غسل اليدين. قال قتادة: من غسل يديه فقد توضأ. انتهى. الفقرة رقم 469. وقال أيضا: أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. قال فيها مشي: لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن رواه ابن ماجه 3260 من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. قال أبو زرع: هذا حديث منكر. انظر على الحديث ابن أبي حاتم 1505. وفي الباب أحاديث أخر في فضل غسل اليدين قبل الطعام وبعده لا يثبت منها شيء. انتهى. الفقرة 470. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال: من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق. قال فيها مشي: النثار فتات ما يتناثر حوالي الخوان من الخبز ونحو ذلك من كل شيء، والخوان بالكسر الذي يؤكل عليه معرب. ولعله يشير إلى حديث: من أكل مما يسقط من الخوان نفي عنه الفقر ونفي عن ولده الحمق. الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد الجزء الرابع 91 وابن الجوزي في العلل المتنية، وهو حديث موضوع. الفقرة رقم 471، ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد. قال في هامشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أحمد وأبو داود وحسن البغوي وشرح السنة. وقال في الفتح الصحيح على شرط مسلم: وقوله وفي يده غمر أي الزهومة من اللحم وريحه. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: إن الشيطان يحضر الدسم. انظر الترغيب والترهيب، الجزء الثالث 150، الترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها. انتهى. الفقه 472. قال: وأن يطعم وينام وهو جنب. قال في هامشه: لم أقف على حديث صريح في النهي للجنب عن الأكل والشرب قبل أن يغتسل. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن: صحيح. وانظر ما بعده، وانظر فيما في من أمر الجنب بالوضوء عند النوم، فتح الباري بن رجب الجزء الأول 357. انتهى. الفقه رقم 473. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال في هامشه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. رواه مسلم 626. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الثاني 211: قال أصحاب الرأي في الجنوب إذا أراد أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ فلا بأس بذلك، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وتمضمض ثم يأكل. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، وذلك الأخبار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك. وفي قوله يتوضأ وضوءه للصلاة دليل على أن الوضوء الذي يتوضأه من أراد النوم وهو جنب وضوء كامل تام، وضوء لو لم يكن جنبا كان له أن يصلي به. انظر مصنف ابن أبي شيبة والمغني الجزء الأول 303. انتهى. الفقرة 474. قال رحمه الله: ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة. قال فيها مشي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. رواه البخاري ومسلم. وأخرج ابن شاهي في النسخ والمنسوخ وفي مسند البزار من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه: كنت نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله وسع عليكم فقرنوا. انتهى. نقلا من الفاتحة الجزء التاسع 571 وضعفه. وذكر أبو موسى المديني في ذي الغريبين عن عائشة وجابر رضي الله عنهما استقباح القران لما فيه من الشره والطمع. نقلا من الفاتحة الجزء التاسع 572. انتهى. الفقرة 475. وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله. قال في هامشه لحديث أبي عمر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة 6906 وإسناده ضعيف. في إسناده يحيى بن مسلم قال أبو حاتم شيخ مجهول. وفي كذلك تدليس بقية بن الوليد، انظر تهذيب الكمال 31 صفحة 537. وذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى. الفقرة 476. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال: إن البركة تنزل فيه. قال فيها مشي لحديث واثلة رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الثريد فقال: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها، فإن البركة تأتيها من فوقها. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، ويشهد لهما رواه أبو داود في باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة من حديث عبد الله بن بسر وابن عباس رضي الله عنهم. انتهى. الفقرة 477. ونهى عن أكله حارا. قال في أمشي لحديث عبد الواحد بن معاوية بن خديج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحار حتى يبرد. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة. رواه الطبراني في الأوسط 6209 وعنده كذلك 934 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصحفة تفور فأسرع يده فيها ثم رفع يده فقال إن الله لم يطعمنا نارا. وكلاهما ضعيفان كما في تخريج الأحياء ومجمع الزوائد. وثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فورة دخانه. وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو أعظم للبركة. رواه أحمد وصاحب ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. وفي الحلية الجزء 943 قال محمد بن نصر أكلت عند محمد يعني ابن أسلم الطوسي ذات يوم ثريدا في بريد فقلت له يا أبا الحسن ما لك تأتيني بثريد بارد هكذا تأكله؟ فقال يا أبا عبد الله إني إنما طلبت العلم لأعمل به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحار بركة. انتهى. الفقرة 478 ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه. انتهى. قال في هامشه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. رواه البخاري 5628. وأشار في الحديث إلى ما رواه أحمد 7153 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه سقاء. قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من فيه سقاء فخرجت حية. روى هذه زيادة الحاكم في المستدرك الجزء الرابع 140 وتعقبه الفاتح الجزء العاشر صفحة 91 فقال وهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته. والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسمى وليست موصولة لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع وفي آخره وأن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية. وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي. ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي ثم وقع أيضا بعد النهي تأكيدا. انتهى. قوله وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه روى الديلمي في الفردوس 7369 من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا من فم السقاء فإنه ينتن الفم. وهو حديث ضعيف. في إسناده محمد بن عبده قال ابن عدي في الكامل الجزء السادس صفحة 301 والضعف على حديثه بين. انتهى. الفقرة 479. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرس الرجل على قارعة الطريق وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن ولأن ذلك يضيق على المار ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه. قال فيها مشي يعرس التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل ليستريحوا ثم يرتحلوا. وهذا النهي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم 4999. انتهى. الفقرة 480 ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق وقال اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. قال في همشه: روى مسلم 539 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة لز الأول 382: اتقوا اللعانين معناه الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. انتهى. الفقرة 481: ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت. الفقرة 482: ولها أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة. الفقرة 483: وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء. قال في همشه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. انتهى. الفقرة 484: أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. قال فيها مشي لعله يشير إلى حديث: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى، وحديث: إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس، وغيرها. وهذه أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. انظر الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثاني 271 والضعيفة 195 وما بعدها. وهي مخالفة لما ثبت عند ابن حبان في صحيحه 5577 أن سليمان بن موسى سأل عطاء عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عنها عائشة فقالت: كنت أغتسل أنا وحبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا، وأشارت إلى إناء في البيت قدر 6 أقساط. وفي مسائل حرب قسم الطهارة الجزء الأول 215 قال إسحاق بن راهوي: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، دلالة لما وصفنا من الرخصة. وفي الجامع لابن أبي زيد 211 قيل لمالك: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر؟ قال: نعم. قيل: إنهم يروون كراهيته. قال: ألغي ما يتحدثون به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين، فالجماع أولى بالتجرد. قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. وذكر الخلاف في هذه المسألة ابن رجب في شرحه البخاري الجزء الأول 337، وذكر عن أكثر أهل العلم أنه لا يحرم نظر الرجل إلى فرج زوجته. انتهى. الفقرة 485 قال: أو يتمسحا جميعا بخرقة واحدة. قال في همشه: لم أقف على دليل على ذلك. وفي كشاف القناع الجزء الخامس 194 قال الحلواني في التبصرة: يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها. انتهى. ولكن هذا مخالف فيما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها. رواه البيهقي بالكبرى الجزء الثاني 411، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. الفقرة 486: ومن نهي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل. قال في همجه عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي 2978 وقال حسن صحيح غريب. وفي الأداب الشرعية الجزء الأول 409 قال حنبل: قلت لأحمد: ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه، فأما لغير الوالدين فلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم حتى تروني، إنما ذلك في الصلاة لحرمة الصلاة، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النص. انتهى. قال ابن تيمية: فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى، والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له، فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقا خطأ، وقصة ابن أبي ذئب مع المعنصور تقتضي ذلك. وما أراد أبو عبد الله والله أعلم إلا لغير القادم من سفر، فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلبت. وحديث سعد رضي الله عنه يخرج على هذا وسائر الأحاديث، فإن القادم يتلقى، لكن هذا قام فعانقهم، والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. وأما الحاضر في مصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عادته المجيء إليه في محل نظر، فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده، فاستحباب القيام له خطأ، بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب. وقال أيضا: لا يجوز أن يكون قاعدا وهم قيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيح أنهم لما قاموا خلفه في الصلاة قال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. انتهى كلامه، نقلا من الآداب الشرعية الجزء الأول 406. وفي الجامع لابن عبد الحكم 147 قال ابن وهب: سئل مالك عن الرجل يقوم للرجل الذي له الفقه والفضل فيجلسه في مجلسه، قال: إن ذلك مما يكره، ولكن لا بأس أن يوسع له. انتهى. الفقه 487. ونهى أن يحب الرجل إلى أن يقام إليه، وقال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام. قال في أمشه: لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي الموضوعات الجزء الثالث 181 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب دنيا فمدحه لطمع الدنيا سخطه الله عليه، وكان في الدرك الأسفل مع قارون الحديث. الأثر 490. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا. قال في أمشي: لم أقف عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الزهد الكبير للبيهقي 18 قال أبو بكر بن عياش: من عظم صاحب دنيا فقد أحدث حدثا في الإسلام. انتهى. الأثر 491. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلث دينه. قال في هامشه: الضعضعة الخضوع والتذلل. وهذا الأثر رواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو موضوع، وعند الطبراني في الصغير من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله عز وجل. قال في مجمع الزوائد الجزء العاشر 248 فيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت وهو متروك. انتهى. قال رحمه الله: ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. قال في أمشي لحديث ابن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الحديث رواه البخاري 153. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، رواه أحمد واسنده صحيح. الفقه 493. وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها